عند المحدثين بكسر الياء وبفتحها، منهم من يفتح الياء المسيب الياء المشددة، ومنهم من يكسرها ويقول المسيب إما بكسر الياء أو بفتحها. المسيب بن حزن رضي الله عنهما يروي قصة مجيء النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب عندما حضرته الوفاة، وهذه القصة كانت في السنة العاشرة من مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، أي قبل الهجرة بوقت ليس بالطويل أو سنوات يسيرة جدا. وأبو طالب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام وشقيق والده عبد الله، وهو من قام بكفالة النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت جده عبد المطلب، لأن جده لما حضرته الوفاة أوصى به أو بكفالته إلى عمه أبي طالب لأنه شقيق والده عبد الله. قوله حضرت أبا طالب الوفاة أي علامات الوفاة ودنو الأجل، لأنه لو انتهى إلى المعاينة، لو كان المراد بالوفاة المعاينة معاينة الموت، لم ينفع الإيمان، لأن الإيمان النافع هو قبل المعاينة، لأن الإيمان الذي يكون في المعاينة هذا إيمان مشاهدة، والنافع هو إيمان الغيب لا إيمان المشاهدة. فالمقصود بحضرة أبا طالب الوفاة أي علامات الوفاة، لأنه لو انتهى إلى المعاينة لم ينفعه الإيمان. يدل لذلك المراجعة التي كانت بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام الآتي ذكرها. النبي عليه الصلاة والسلام يلاطفه يا عم قل لا إله إلا الله، وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، ويتكرر هذا بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المراجعة بينهما تدل أن المراد بحضرته الوفاة أي العلامات، علامات دنو الأجل. بعض أهل العلم قال يحتمل أنه وصل إلى المعاينة، يحتمل أنه وصل إلى المعاينة وأن ذلك ينفعه بخصوصه، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام شفع له بعد موته بالتخفيف. والأول هو الأظهر، أن المراد بحضرة أبا طالب الوفاة أي علامات الوفاة. وأحيانا الوفاة نفسها تطلق على علاماتها ودنوها، مثل لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. المراد بموتاكم ليس من مات فعلا، وإنما من حضرته الوفاة وظهرت فيه علاماتها. لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه الرسول عليه الصلاة والسلام، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، وجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة، والثالث كما يدل عليه السياق المسيب بن حزن الراوي للقصة، فالذي يظهر أنه كان حاضرا القصة، لأن المذكورين يعني أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية من بني مخزوم، وهو كذلك مخزومي، فحضر ما أو روى ما حضر المسيب، روى ما حضر وشاهد. سبحان الله، الله جل وعلا بعد ذلك من على عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، وهذا أخو زوجة النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية. من الله على عبد الله بن أبي أمية وعلى المسيب بن حزم بالإسلام، من عليهما بالإسلام، ومات أبو جهل على كفره، ومات أبو جهل على كفره. وهذا فيه أن الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، فهذان عبد الله بن أبي أمية والمسيب بن حزم كان عند أبي طالب عندما حضرت الوفاة. وإذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله، يقولون له مع أبو جهل بل على ملة عبد المطلب، ومات وقد أثر فيه هؤلاء القرناء، وهم في ذلك قرناء سوء وشر أثروا فيه، لكن الله عز وجل بعد من على عبد الله بن أبي أمية ومن على المسيب بن حزم بالإسلام، ومات أبو جهل على الكفر بالله سبحانه وتعالى. فالهداية بيد الله عز وجل. وقد يكون الرجل، وهذا من العبر التي في القصة، من كبار الدعاة للضلال والشر والمحاربة للدين والصد عن دين الله، ثم يكتب الله له هداية. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى. أيضا العبرة الأخرى، عم النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد ما يكون حرصا على هداية عمه، وهو عليه الصلاة والسلام أعظم الناس جاها عند الله ومكانه، وكان في أشد ما يكون حرصا على هداية عمه. ومات عمه أمام ناظريه عليه الصلاة والسلام وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب، مع شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عمه الذي كان يحوطه وينصره. مواقف عمه عجيبة في نصرته للنبي عليه الصلاة والسلام منذ كفله إلى وفاته، وهو الذي يقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ما يمكن يصلون إليك. كان فعلا يعني عضد وناصر للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عم إنك أعظم الناس حقا علي وأحسنهم عندي يدا، فقل كلمة أحاج لك بها عند الله. عم النبي عليه الصلاة والسلام اسمه عبد مناف، وهو شقيق والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كما تقدم أوصى به جد النبي عبد المطلب عند موته إليه فكفله، كفله أحسن ما تكون كفالة. ناداه يا عم بهذا التلطف في الخطاب، يا عم منادى مضاف يجوز فيه الوجهان إثبات الياء وحذفها. قل لا إله إلا الله، أي قل هذه الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، عارفا بمعناها معتقدا ما دلت عليه. أما العمل ما بقي وقت لأنه حضرته الوفاة، فهذا فيه دلالة على أن من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله قولا وعقيدة مات وإن لم يعمل، لأن عمه كان على الكفر كل حياته. والنبي عليه الصلاة والسلام يخاطبه في اللحظات الأخيرة من حياته لما حضرته الوفاة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فهذا فيه أن كلمة لا إله إلا الله إذا قالها المرء عند وفاته قبل المعاينة معتقدا ما دلت عليه فإنها تنفعه. قال كلمة أشهد لك بها عند الله، كلمة أشهد لك بها عند الله، وفي رواية أحاج لك بها عند الله، وفي رواية أجادل عنك بها عند الله، وكلها بمعنى واحد. أحاج من المحاجة، أجادل من المجادلة. فهذا فيه أن من مات على التوحيد نفعته الشفاعة وإن لم يعمل شيئا غير ذلك، وإن لم يعمل شيئا غير ذلك. فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذا فيه من الفائدة تفسير لا إله إلا الله، فيه من الفائدة تفسير لا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد على أن قال له: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. والقوم يعرفون معناها، يعرفون أن معناها أن يرغب عن ملة عبد المطلب، يفهمون معناها. أبو جهل يفهم معناها، عبد الله بن أبي أمية يفهم معناها، القوم عرب خلص يعرفون معاني ومدلول لا إله إلا الله. ولهذا لما قال قل لا إله إلا الله قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لأن معنى لا إله إلا الله أن يرغب عن ملة عبد المطلب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هذا هو معنى لا إله إلا الله، ترك الآلهة، ترك الآلهة، أن يرغب عن ملة عبد المطلب، هذا هو معنى لا إله إلا الله. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم: ما نمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. يعرفون أن لا إله إلا الله معناها أن يرغب عن ملة عبد المطلب. ولهذا من فوائد الحديث أن في تفسير لا إله إلا الله، في تفسير لا إله إلا الله. سبحان الله، ما زاد على أن قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أخرج الكلام مخرج الاستفهام: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ مبالغة في الإنكار. أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني هذه وحدها كافية ألا تقول لا إله إلا الله، لعظم هذه الحجة في نفوسهم. ولذا اكتفي بها، ما زاد عليها، ما زاد على أن قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهي حجة معظمة في نفوسهم، وهي أيضا بعبارة أخرى عقدة في نفوسهم، حالة بين خلق وبين الإسلام، حالة بين خلق وبين الإسلام وبين الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. ذكره بهذه الحجة القديمة المتجدرة في نفوسهم، والتي حالت بينهم وبين الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. في الآية الكريمة يقول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الآية التي قبلها: وإنا على آثارهم مهتدون. هذه حجة قديمة حتى عند أهل البدع، حتى عند أهل البدع كثير من الناس يحول بينه وبين تركه البدعة مع علمها بثبوت السنة فيها عدم الرغبة عن دين الآباء والأجداد، يجد صعوبة أن يترك شيء عليه آباءه وأجداده. فهذه عقدة في النفوس لا يخلص منها إلا من لطف الله سبحانه وتعالى به وشرح صدره وهداه للإسلام. قال: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، يعرض عليه قل لا إله إلا الله، ما يزيد على ذلك، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وفي رواية فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم يعيد، وهما يعيدان أي أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. قال حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، هذا تأكيد من الراوي، تأكيد من الراوي. تنبه لهذه الفائدة هنا في هذا الموطن العظيم. لم يقدر النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو في مكانته وجاهه عند الله ومنزلته على هداية عمه مع حرصه الشديد، لأنه سبق فيه القضاء المحتوم واستمر على كفره ومات على كفره، ليعلم الناس أن لا إله إلا الله، ليعلم الناس أن لا إله إلا الله. فلو كان عند النبي عليه الصلاة والسلام هداية للقلوب وتفريج الكروب لكان حق الناس به عمه الذي كان يحوطه وينصره. الراوي يقول حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، هكذا هو على ملة عبد المطلب. الظاهر أن أبو طالب قال أنا، لكن الراوي غير قال هو، كراهية لهذا اللفظ، كراهية أن يحكي كلامه استقباحا له، وهذا عده العلماء من حسن التصرف. وقد رواه بعض أهل العلم بلفظ مثل عبد الرزاق وغيره، عبد الرزاق في مصنفه وغيره، بلفظ أنا على ملة عبد المطلب بهذا اللفظ. فالذي قاله هو أنا هذا اللفظ، لكن الراوي غير كراهية أن يحكي كلامه استقباحا له. مات على الكفر بالله سبحانه وتعالى، وكان آخر كلامه من الدنيا هو على ملة عبد المطلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحريص أشد الحرص على عمه: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، ما لم يأتي نهي عن الاستغفار. وهذا فيه جواز الحلف من غير استحلاف، وحلفه صلوات الله وسلامه عليه في هذا الموطن تأكيد العزم على ذلك الذي هو الاستغفار ما لم يأتي نهي عن ذلك. وقد جاء النهي: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم. قال: فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي. الذي يظهر أن هذه الآية ما كان للنبي نزلت بعد أبي طالب بمدة، ليست مباشرة، بعد أبي طالب مدة، وهي عامة فيه وفي غيره. ولهذا جاء في رواية في الصحيح: فأنزل الله بعد ذلك، فأنزل الله بعد ذلك. قال: وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت. ما معنى من أحببت؟ من أحببت هدايته مثل الآية الأخرى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، حرصت أي على هدايتهم، أحببت أي هدايتهم. قيل وقيل من أحببت أي أحببته لقرابته ولنصرته لك وإلى آخره، لكن الأول هو الأظهر. إنك لا تهدي من أحببت أي هدايته، وحرصت على هدايتي، لأن أمر الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا تهدي هذه لا تعارض ما جاء في آخر السورة، وإنك لتهدي أثبت له هداية، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور، أثبت له هداية. وهنا قاعدة عند أهل العلم أن الشيء إذا أثبت في القرآن ونفي فالمثبت غير المنفي، هذا معنى وهذا معنى. فهنا الهداية مرة أثبتت للنبي عليه الصلاة والسلام مرة نفيت، فالمثبت غير المنفي. المنفي إنك لا تهدي من أحببت هداية التوفيق، هذه بيد الله سبحانه وتعالى. والمثبت وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هذه هداية الدلالة والإرشاد، هذه ثابتة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هدى عمه ماذا؟ هداية الدلالة والإرشاد، هدى. لكن هداية التوفيق بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت. وهذه الآية نزلت تسلية للنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لنتنبه إلى ما أشرت إليه. الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأعظمهم جاها عند الله، ومع ذلك حرص واجتهد اجتهادا عظيما على هداية عمه، فلم يتيسر له ذلك ولم يقدر على ذلك، ثم استغفر الله له فنهاه الله عن ذلك. ففي هذا أعظم البيان أنه لا يملك الضر والنفع والعطاء والمنع والهداية والضلال والكفر والإيمان والصلاح والطلاح والاستقامة والانحراف، كل ذلك لا يملكه إلا الله. فقلوب العباد بيده سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هذا كله تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. حتى هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت، هذه فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي تسلية لكل داعية وكل مربي بذل جهده ونصحه لمن أراد هدايته ثم لم تحصل هذه الهداية، فأمر الهداية بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يهدي من أحب فمن دونه من باب أولى، من باب أولى، لأنه أعظم الناس جاها عند الله وأعظم الناس مكانة عند الله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث العظيم فوائد كثيرة ذكرها أهل العلم، منها جواز عيادة المشرك خاصة القريب إذا رجي إسلامه، وهذا في السيرة ثابت في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، عيادة المشرك إذا رجي إسلامه، لعل الله سبحانه وتعالى يكتب له هداية في آخر عمره، ينقذ تكون إنقاذا له من النار ونجاة له من النار. ومن فوائد الحديث أن فيه دليلا على أن الأعمال بالخواتيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لأنه لو قالها لنفعته. ومن فوائد الحديث أن التوبة مقبولة ولو في شدة مرض الموت ما لم يصل إلى المعاينة. قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذه لا تنفع التي هي عند المعاينة. حتى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت حضرت أبو طالب الوفاة. هذا شيء وهذا شيء. حضرت أبو طالب أي الوفاة على ماته وقربت. والآية حضر حتى إذا حضر أحدهم الموت أي عاين الموت. فالإيمان هنا لا ينفع والتوبة لا تنفع. تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. من فوائد الحديث أن فيه تفسيرا للا إله إلا الله. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. المعنى عندهم واضح، ولهذا قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب، لأنهم يفهمون أنه بقوله لا إله إلا الله رغب عن ملة عبد المطلب. من فوائد الحديث أهمية الحرص في الدعوة إلى الله والصبر على الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتكرير ذلك وعدم الاكتفاء بمرة واحدة. السنة أن يكون المرء كذلك. بعض الناس في هذا الباب إذا دعا شخصا مرة أو مرتين قال هذا ما في فائدة، وبعضهم والعياذ بالله قد يصل إلى التألي على الله. كيف؟ يقول هذا والله ما يهتدي، ومثل هذا والله ما يهتدي. هذا تألي على الله، هذا تألي على الله. الآن عبد الله بن أبي أمية كان يقول لأبي طالب بل على ملة عبد المطلب ثم يهديه الله سبحانه وتعالى. من فوائد الحديث مضرة أصحاب السوء وخلطاء الفساد. ويوم عض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إن جاني، وكان الشيطان الإنسان خذولا. فقرنا السوء شر على الإنسان، شر عليه عظيم، خطرهم عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يتلطف يا عم قل لا إله إلا الله، وكأنه يقارب أن يقولها بهذا التلطف وهذا الوقت، فيذكرانه مباشرة بتلك الحجة المتجذرة في نفوسهم بل على ملة عبد المطلب. كل ما أعاد النبي صلى الله عليه وسلم ذكره. فخلطاء الفساد شر عظيم على الإنسان. ومن فوائد الحديث مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، التعظيم الزائد على المشروع. إنا وجدنا آباءنا على أمة بل على ملة عبد المطلب. فتعظيم ملة الآباء والأسلاف والأكابر هذه خطر على الإنسان ومضر عليه. ومن فوائد الحديث الرد على من زعم إسلام عبد المطلب. وعبد المطلب كما هو واضح في الحديث مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، وكان هذا آخر كلامه من الدنيا. ومن فوائد الحديث تحريم الاستغفار للمشركين، تحريم الاستغفار للمشركين. ولهذا نزل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ومن فوائد الحديث أن الهداية التي هي هداية التوفيق بيد الله وحده، إنك لا تهدي من أحببت. وأما هداية الإرشاد فالرسول عليه الصلاة والسلام وعموم الرسل والدعاة إلى الله بيدهم هذه الهداية، هداية الإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لعمه، هذا من مزيد حرصه عليه، لأن عمه نصره عمرا طويلا وكفله واعتنى به وحاطه ورعاه إلى أن مات أبو طالب، وهو حريص أشد الحرص على النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا حلف لما مات عمه قال: أما والله لا أستغفرن لك، أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. قالها لما حضرت الوفاة وامتنع وهو يقول على ملة المطلب، قال: والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى، فنهي عن ذلك. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري شفع له، وقال عليه الصلاة والسلام: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه، يغلي منهما دماغه. وهذا فيه أن عذاب الكفار في النار متفاوت. أختم بفائدة لطيفة ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري، تتعلق بأعمام النبي عليه الصلاة والسلام الذين أدركهم الإسلام. قال: الذين أدركهم الإسلام من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، لم يسلم منهما اثنان، وأسلم اثنان، وكان اسم من لم يسلم ينافي أسامي المسلمين، وكان اسم من لم يسلم ينافي أسامي المسلمين، وهم أبو طالب هذا الذي في القصة معنا، واسمه عبد مناف، وأبو لهب، تبت يد أبي لهب وتب، وأبو لهب واسمه عبد العزة، وبخلاف من أسلم وهما حمزة والعباس، حمزة والعباس أسماءهم من أسامي المسلمين أو التي فيها معاني لا تنافي الإسلام. أما من مات على الكفر فاسمهما ينافي أسامي المسلمين: عبد مناف وهو أبو طالب، وعبد العزة وهو أبو لهب. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.